فعندما نسأله قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فما هي الخلطة؟ نعم، على قسمين، خلطة اشتراك وخلطة جوار ومنافع. ويعبر عن الأول الذي هو الاشتراك بخلطة عند من؟ نعم، الأعيان والشيوع. وعن الثاني خلطة الأوصاف، أن يجتمعان في كذا وكذا وكذا، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الراعي والمراح والمسرح والمسقى والمبيت، هذه خلطة أوصاف. وخلطة أعيان هذه أخرى. فعند من ما هو الفرق بينهما، بين خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف؟ خلطة الأعيان لا يتميز نصيب كل واحد منهما، وإنما يكون بينهم الشيوع، النصيب وشائع، ثلث الربع النصف إلى آخره. لكن غنمه لا تتميز عن غنم هذا، كأن يرثون غنما من مورث واحد، أو كأن يرثوا غنما من مورث واحد، أو يوهب لهم غنم مع بعض، أو يبتاعون غنما، فتكون مشتركة، ولا يتميز غنم هذا عن هذا. اشتروا جلب، وهكذا ورثوا من أبيهم أو من مورثهم جبلة من الغنم، ولا يتميز نصيب هذا من الآخر، يعني الأعيان. والثاني نعم، نصيب كل واحد منهما متميز عن الآخر، هذا له غنم معينة وهذا له غنم معينة، كل واحد غنم معروفة، لكن اشتركوا فيما تقدم، اختلطوا فيما ذكر من المرعى والراعي والمراح والمبيت وموضع الحلب أيضا على من يزيده، اشتركوا في هذا، وإلا كل واحد غنمه معلومة، هذا له 40 معلومة وهذا له 40 معلومة، هذه متميزة وهذه متميزة، لكن حصلت الخلطة بما ذكر من الأشياء. تفضل. فما هو الخليط عند أبي حنيفة في هذا الحديث؟ تفضل. الشريك، أحسنت. فالخليط عند أبي حنيفة الشريك، لأن الخليطين في اللغة العربية هما الشريكان اللذان اختلط مالهما ولم يتميز، كالخليطين من النبيذ، وأما ما لم يختلط مع غيره فليس بخليطين، إذا تميز مال كل واحد منهما من الآخر فلا خلطة. وما هو قول الجمهور؟ أن الخليط أعم والمخالط أعم من الشريك، فإنه قد يطلق عليه ويراد به الخلطة التي هي دون الشراكة، وقد يطلق على الشراكة، ومن إطلاقه على الخلطة دون الشراكة في الأغنام إن هذا أخي، نعم، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها، فهذا تميز، مع ذلك قال الله وإن كثيرا من الخلطاء. فهؤلاء الخلطة عندهم هي ما ذكرنا، يجتمعان في المسرح والمبيت والفحل. وأما أبو حنيفة خصها بما تقدم، فقد اعترض عليه بما ذكر ورد عليه الطبري وغيره. فهل الخلطة تأثير في الزكاة؟ هذا كل المقدمة من أجل هذه المسألة. نعم، خلاف بين أهل العلم، ذكرنا قولين أو ذكرنا قولا، ويأتي ذكر بقية الأقوال. فما هو الذي ذكرناه؟ نعم، أن الخلطة تؤثر، أن الخلطة لها تأثير في الزكاة، فإذا حصلت خلطة بالمعنى الذي تقدم وهو أنهم يجمع أغنامهم مراح واحد ومسرح واحد وراع واحد ومبيت واحد، فهذه تؤثر. فإذا بلغ النصاب بالاختلاط، وإذا بلغ المال بالاختلاط نصابا ودار عليه الحول، ففي زكاة 20 لهذا و20 لهذا، فعلى كل حدمة في زكاة في كل 20. لكن لو اختلطوا صار الراعي واحد يذهب بها يسرح ويرجع ويبيتها في مكان واحد يعمل عندهم، والفحل الذي يضرب الغنم واحد على قول، فهذه خلطة تكفي. بلغ بالاجتماع نصابا المال ففيها الزكاة. لا يقول هذا ما معي إلا 20 والآخر يقول ما معي إلا 20، نقول قد اختلطتم. ما دام أنكم اختلطتم صار الحال واحد، المرعى واحد والمسرح واحد والمبيت واحد والراعي واحد، فعليكم زكاة. وإن كان على حدى ليس عليكم زكاة. فنقول لهم إذا لم تختلطوا هذه الخلطة ما عليكم زكاة، أنت ترعى غنمك وهذا يرعى غنمه وهذا يبيت غنمه في مكان وأنت في مكان آخر، فهذا ما عليكم زكاة. لكن قد اختلطتم فعليكم زكاة عند الاجتماع، وعند الافتراق ما عليكم زكاة. هذا على القول بتأثير الخلطة، هذا قول من ذكر. مطلقا تؤثر الخلطة، سواء كان المال على حدة بلغ نصاب المال كل واحد أو لم يبلغ إلا عند الاجتماع، فهذه خلطة مؤثرة. هذا القول الأول، فيه زكاة المال هذا الذي اختلط بالمعنى المتقدم. طيب، وقال الطائفة القول الثاني، وقال الطائفة إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء، إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء ما فيه الزكاة زكوا. ما فيه الزكاة زكوا حينئذ. زكاة المنفرد إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء ما فيه الزكاة زكوا حينئذ. زكاة المنفرد، وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة، وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهم. هذا معه 20 وهذا معه 20، على القول هذا ما فيه زكاة، وعلى القول الأول زكاة. هذا الصورة الثانية، وسيأتي بيان الصور. وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهم، فلا زكاة عليهم. ومن كان منهم يقع له ما فيه الزكاة فعليه الزكاة. ومن كان غيره منهم، أي غير الأول، ومن كان غيره منهم لا يقع له ما فيه الزكاة، لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه. هذه عبارات ابن حزم. ومن كان غيره منهم لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه. أحدهما هؤلاء الخلطاء ماله يبلغ الزكاة، والآخر دون إيش؟ دون الزكاة. فمن الذي عليه الزكاة في الصورة هذه؟ هذا الذي هو ماله بلغ الزكاة. وأما ذاك وإن كان خليطا عند الإمام مالك من سيذكر ما عليه الزكاة. مثال الصورة الأولى، الصورة الأولى إن كان يقع لكل واحد من الخلطاء ما فيه الزكاة زكوا حينئذ، زكاة المنفرد. مثال الصورة الأولى، لو اختلط اثنان في الغنم، لو اختلط اثنان في الغنم لكل واحد منهما 40 من الإبل، 40 من الغنم، لكل واحد منهما 40 من الغنم أو من الإبل، سهل، من الغنم، لكل واحد منهما 40 من الغنم، فإنهما يزكيان في هذه الحالة زكاة المنفرد. فإنهما يزكيان في هذه الحالة زكاة المنفرد، فعليهم شاة واحدة، فعليهم شاة واحدة. هؤلاء كل واحد معه 40 بلغ نصابا ماله، لكنهم اختلطوا في المال، لم ينفرد كل واحد، اختلطوا بالخلط المعنى الذي ذكر قبله. ففي هذه الحالة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا واختلطوا، فهنا تؤثر الخلطة، تؤثر الخلطة، فعليهم شاة واحدة فقط. وهكذا لو اختلط ثلاثة لكل واحد منهم 40 من الغنم، وهكذا لو اختلط ثلاثة لكل واحد منهم 40 من الغنم، فإنهم يزكون زكاة المنفرد، فليس عليهم إلا شاة واحدة، فليس عليهم إلا شاة واحدة. تقدم معنا 120 من الغنم فيها شاة واحدة. ومثال الصورة الثانية وهي إن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهم. مثال الصورة الثانية لو أن رجلين اختلطا في الغنم، مثال الصورة الثانية لو أن رجلين اختلطا في الغنم لكل واحد منهما 20 شاة، لكل واحد منهما 20 شاة، فليس عليهما زكاة في هذه الحالة. فليس عليهما زكاة في هذه الحالة. هذا لو 20، هذا لو 20، واختلطوا بالمعنى الذي تقدم، ما في زكاة عليهم، لأن شرط الخلطة المؤثر عندهم على هذا القول، لأن شرط الخلطة المؤثر عندهم أن يكون لكل من الخليطين نصاب، أن يكون لكل من الخليطين نصاب، وهنا لم يملك الخليطان نصابا، وهنا لم يملك الخليطان نصابا. ومثال الصورة الثالثة وهي من كان منهم يقع له ما فيه الزكاة فعليه الزكاة، ومن كان لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه، مع أنه اختلطوا، لكن يزكي الذي في ماله الزكاة، بلغ نصابا ودار عليه الحول. هذه الصورة الثالثة. ومثال الصورة الثالثة أن يختلط اثنان ويكون لأحدهما 40 شاة والآخر 30 شاة، والآخر 30 شاة، فيزكي صاحب 40، فيزكي صاحب 40 وتسقط عن صاحب 30، ولا يرجع على صاحب 30 في هذه الحالة، لأن ماله ما بلغ النصاب على هذا القول. لكن على القول الأول هذه خلطة مؤثرة والزكاة تكون بينهما، فإذا أخذت من صاحب 30 يرجع على صاحب 40، وإذا أخذت من صاحب 40 يرجع على صاحب 30 في الباقي. لكن عند هؤلاء ما تؤثر الخلطة بالنسبة لمن نقص ماله عن النصاب، وأما من كان ماله نصابا فعليه الزكاة دون الآخر. فيزكي صاحب 40 وتسقط عن صاحب 30، لأن الخلطة المؤثرة هي أن يملك كل من الخليطين، أن يملك كل من المختلطين نصابا، أن يملك كل من المختلطين نصابا. وأما إذا ملك أحدهما نصابا والآخر دونه، وأما إذا ملك أحدهما، هذا باب الإيضاح فقط، وأما إذا ملك أحدهما نصابا والآخر دونه فالزكاة على من ملك دون الآخر، فالزكاة على من ملك دون الآخر. وهذا قول الثوري، وهذا قول الثوري كما في البخاري معلقا، وعبد الرزاق في المصنف. ولفظه عند عبد الرزاق قال الثوري ولفظه عند عبد الرزاق قال الثوري قولنا قال الثوري قولنا لا يجب على الخليطين على الخليطين شيء قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا 40 ولهذا 40 قال الثوري قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا 40 ولهذا 40 ما هذا 30 وهذا 40 صاحب 30 ما عليه شيء وإن كانوا خلطاء صاحب 40 هو الذي صاحب 30 ليس عليه شيء صاحب 40 هو الذي يخرج وبه قال مالك الأوزاعي وبه قال مالك الأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد واختاره ابن المنذر هذا القول الثاني وعندهم أن الخلطة تؤثر لكن بهذا القيد أن يبلغ نصاب كل واحد منهما أن يبلغ مال كل واحد منهما إيش نصابا ماشية كل واحد منهما نصابا 40 و40 اختلطوا عليهم زكاة زكاة المنفرد يخرج شاة واحدة وكل عين أخذت من 40 هذا يدفع هذا النصف إذا أخذت من 40 زيد يدفع عبيد النصف لهذا ويكون هذا دفع نصف وهذا دفع نصف فانتفع بهذه الخلطة وإن كان أحدهما يبلغ ماله الزكاة النصاب والآخر لا يبلغ فتؤخذ الشاه ممن بلغ ماله نصابا وأما ذاك ما عليه شيء وإن كانوا اختلطوا في المال وهكذا أيضا إذا لم يكن مال كل واحد منهما نصابا فإنهم ليس عليهم شيء ليس عليهم شيء وإن اجتمع وصار نصابا بالاجتماع لكن بالافتراق لا يكون نصابا فإذا اجتمعوا 20 و20 أو اجتمعوا 20 و20 فليس عليهم نصاب وعلى القول ليس عليهم زكاة وعلى القول الأول عليهم زكاة على القول الأول الذي تقدم معناه عليهم زكاة وإن كان مال كل واحد على حدة لا يبلغ نصابا لكن لما اختلطوا أثرت الخلطة فالخلطة عند الأولين تؤثر مطلقا سواء كان أحدهم ماله نصاب والآخر دون أو كلاهما مالهم دون النصاب لكن إذا اختلطوا حصل إيش حصل التأثير وعلى القول الثاني ما فيه تأثير إلا إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا فهنا ينتفعون بهذه الخلطة ويخرجون شاة واحدة في 80 شاة لكل واحد 40 وأما إذا كان أحدهما إذا كان كلاهما دون النصاب فليس عليهم زكاة وهكذا إذا كان أحدهما بلغ ماله نصابا والآخر دون النصاب فعل الذي بلغ ماله نصابا زكاة والآخر ليس عليه زكاة وإن اشتركوا واختلطوا هذا حاصل القول الثاني وهو قول من؟ قول الثوري كما في البخاري وقول الأوزاعي ومالك وأبي ثور اختاره المنذر طيب الأخير هذا إن شاء الله نختم به قال الطائفة لا تأثير للخلطة وقال الطائفة لا تأثير للخلطة وهذا كله في خلطة الأنعام وبهيمة الأنعام سيأتي معنا خلطة المتاجر بينهم خلطة متاجر هذا له مال دفعه وهذا له مال دفعه ووقت الزكاة كيف يفعلون هل يخرج كل واحد عن نفسه من مال هذا له مليون وهذا له مليون وتجارة مشتركة فكيف يفعلون هؤلاء هل تؤثر الخلطة هذه أو لا تؤثر أم كل واحد يخرج عن نفسه فالكلام الآن على خلطة الأنعام وبهيمة الأنعام وقال الطائفة لا تأثير للخلطة سواء كانت خلطة شيوع واشتراك في أعيان أو خلطة أوصاف وجوار في المكان أو خلطة أوصاف وجوار في المكان فلا تجب على أحد الشريكين أو فلا يجب على أحد الشريكين أو الشركاء فلا يجب على أحد الشريكين أو الشركاء إلا مثل الذي كان يجب عليه إلا مثل الذي كان يجب عليه خليطا إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خليطاً. لو لم يكن خليطاً، هؤلاء عندهم الخلطة ما تؤثر أبداً، كل واحد يخرج عن نفسه، ما في خلطة مؤثرة. وقولهم هذا كما سيأتي نصره ابن حزم نصراً مؤزراً قوياً دافع عنه وأبطل القول الأول والثاني. ولو لم يكن خليطاً، فعندهم كل خليط يزكي ما معه، فعندهم كل خليط يزكي ما معه، كما لو لم يكن خليطاً ولا فرق، فعندهم كل خليط يزكي ما معه كما لو لم يكن خليطاً ولا فرق. فإن كان ثلاثة خلطاء، فإن كان ثلاثة خلطاء لكل واحد أربعون شاة، فإن كان ثلاثة خلطاء لكل واحد أربعون شاة فعليهم ثلاث شياة، فعليهم ثلاث شياة، كل واحد يدفع عن نفسه، أنت مالك بلغ النصاب لا تعتذر بالخلطة، خلاص ادفع عن نفسك، وهذا يدفع عن نفسه وهذا يدفع عن نفسه. وإن كان بينكم خلطة، خلطة عندهم ما تؤثر. فإن كان ثلاثة خلطاء لكل واحد أربعون شاة فعليهم ثلاث شياة، على كل واحد منهم شاة، لكل واحد منهم شاة، وإن كانوا خمسة، وإن كانوا خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل، وإن كانوا خمسة أو إن كان خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل وهم خلطاء فعلى كل واحد شاة. فعلى كل واحد شاة. وهكذا القول في كل شيء، وهكذا القول في كل شيء. وعلى القول الثاني كيف يكون في الخمس؟ كل واحد له خمس من الإبل على القول الأول، كل واحد له خمس من الإبل، كيف يصنعون؟ ها؟ إيش عليهم؟ بنت لبون ولا بنت مخاض؟ ها؟ عليهم بنت مخاض، بلغوا 25، عليهم بنت مخاض في هذه الحالة. أما على هذا القول ما في خلطة تؤثر، فخمسة وعشرون من الإبل كل واحد يزكي عن نفسه، هذا يزكي عن الخمس حقه وهذاك يزكي عن الخمس، والخلطة هذه ما تؤثر، هذا الخلطة لا تأثير لها. واختاره ابن حزم. طيب، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول أبي حنيفة وشريك ابن عبد الله الحسن بن حي، والحسن ابن حي، واختاره ابن حزم كما في المحلى، مسألة رقم 681، كلام ابن حزم قوي جدا، لولا أن الجمهور في حده، كل واحد يهاب أن يخالف الجمهور في مثل هذه المسائل، وإلا قوله قوي جدا. واختاره ابن حزم كما في المحلى، مسألة رقم 681 جزء 26، قال رحمه الله: والخلطة في الماشية أو غيرها، قال رحمه الله: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة، لا تحيل حكم الزكاة، ولكل أحد حكمه، ولكل أحد حكمه في ماله، خالط أو لم يخالط، ولكل أحد حكمه في ماله، خالط أو لم يخالط، لا فرق بين شيء من ذلك، لا فرق بين شيء من ذلك. وهذا القول اختاره الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي كما في شرح النسائي، فقوى هذا القول ونصره رحمه حفظه الله، قوى هذا القول وقوى قلبه في نصرته، فقول ابن حزم ما هو يعني بعيد عن الصواب. كل واحد يزكي عن نفسه، وهذه خلطة لا أثر لها. هذا قول ابن حزم من ذكر، لكن ما نستطيع أن نقول هذا القول. أيضا لما سيذكر من مال الجمهور من وجه في تصويب قولهم، وما لهؤلاء من وجه في تصويب قولهم، فلذلك ما خرجنا عن قول الجمهور في هذا، كما سيأتي تقرير الشوكاني رحمه الله لهذا القول ونصر هذا القول، يعني قول الجمهور. وهذا الخلاف مبني على فهم المراد من الحديث، وسيأتي إن شاء الله. وهذا الخلاف مبني على فهم المراد من الحديث، وما كان من خليطين إلى آخره، ويأتي إن شاء الله فهم الحديث عند هؤلاء وهؤلاء. هذا نكتفي به. فخلاصة درسنا اليوم وأمس أن مسألة الخلطة هل هي مؤثرة أم غير مؤثرة، ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها مؤثرة في الزكاة وتحيل حكم الزكاة، فإذا اشترك اثنان لكل واحد منهما 20 شاة فيما تقدم فيه الاشتراك مما يؤثر يحصل به التأثير، المرعى والراعي إلى آخر ذلك، فعليهم الزكاة إذا اختلطوا كل واحد 20 عليهم الزكاة، فعليهم واحدة، وإذا اختلطوا في 40 عليهم واحدة، وإذا اختلطوا في 120 عليهم واحدة. والقول الثاني أن الخلطة تؤثر إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابة، وأما إذا لم يبلغ مال كل واحد منهما نصابا 20 و20 ليس عليهم زكاة. وهكذا أيضا إذا بلغ مال أحدهما دون الآخر فعلى الذي بلغ ماله النصاب زكاة والآخر ليس عليه زكاة، وأما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما زكاة فأثرت الخلطة وأخرجوا، وكان حكمهم حكم المنفرد 40 و40، فلو كان على حدة كل واحد يخرج على جانب كان عليهم شاتان، لكن لما أثرت الخلطة فإنها أثرت بالنقص، فصار عليهم شاة واحدة، هذا يدفع نصف وهذا يدفع نصف، فإذا أخذت من 40 هذا زيد فعلى عبيد أن يدفع لزيد النصف، وإذا أخذت من زيد على زيد على من عبيد فعلى زيد أن يدفع لعبيد النصف، تكون الشاة تقوم مثلا هذه الشاة التي أخذت من صاحب 40 الذي هو زيد 40,000، فيعطي عبيد زيد كم؟ يعطي 20,000، يعطيه ما يعطيه نصف شاة يذبحها، لا يعطيه 40,000، تقوم هذه الشاة التي أخذت بكم، فيعطي عبيد لزيد 40,000 لأنه أخذت منهم شاة من مال أحدهما. وأما أبو حنيفة وشريك والحسن بن حي اختار ابن حزم فيرون أن الخلطة لا تأثير لها، وكل واحد يدفع عن نفسه فلا تحيل حكم الزكاة، فمن كانوا شركاء مختلطين في 40 شاة كل واحد يزكي عن نفسه، هذا يدفع شاة وهذا يدفع شاة، وهكذا ثلاثة في 120 شاة كل واحد له 40 نصاب و40 كل واحد يزكي عن نفسه، فيخرجوا كم شاة؟ كم شاة يخرجون أصحاب الثلاثة عند هؤلاء؟ أصحاب 80 أو 120 3 شاة كل واحد يزكي عن نفسه، ولا يقولون نحن اختلطنا ومرعانا واحد الآخر، ذلك ما فيه الزكاة، هذه الخلطة لا تؤثر ولا تحيل حكم الزكاة، فكل واحد يدفع عن نفسه ولا فرق بين شيء من ذلك. إلى هنا، وما بقي إن شاء الله من الكلام على هذه المسألة مهمة يأتي ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.